يا ابن آدم رحلت الأعمار وما هل أنتم مستعدون للقاء الله؟ هل عندكم أعمال تكفي أن يكون جزاؤها جنة أرضها السماوات والأرض؟ هل قدمتم صلاة لا ترد على وجوهكم بين يدي الله يوم القيامة يوم الحسرة والندامة؟ هل قرأتم القرآن فتدبرتم؟ هل وقفتم على المقابر فسألتم سكانها؟ هل غسلتم حبيبا فسالت دموعكم ألما على فراقه؟ يا ابن آدم والله إني لك ناصح ولنفسي ناصح، فإن العمر إذا انقضى لا يعود أبدا، وإن الحياة إذا انتهت لن تعود أبدا، فكبر على نفسك أربعا إن خرج عمرك وأنت عاصي، وكبر على نفسك أربعا إن رفع الله صحيفة العمل مع انقضاء عمرك وأنت عاص غافل لاهي. يا ابن آدم رحلت الأعمار وما تؤت، يا ابن آدم دعاك الله إلى جنته فأبيت، يا ابن آدم رحلت الأعمار وأنت غافل، يا ابن آدم شيعت الأحبة وأنت غافل، يا ابن آدم رفعت الأعمال وأنت غافل، يا ابن آدم متى تتوب؟ يا ابن آدم متى تبكي ذنوبك؟ يا ابن آدم متى تجري من عيونك دموعا حرة وأنت بين يدي ربك لعل الله أن يغفر لك؟ هل من سامع للعبر؟ هل من متعظ بالأخبار والخبر؟ اسمع ربك جل وعلا ماذا يقول، فلنعش يا أحبة مع كلام الله ربما قلب قاس أي إن إلى الله، فلنعش مع كلام الله فرب نفوس معرضة أن تعود إلى الله، فلنعش مع آيات الله لعل الله أن ينظر إلى قلبي وقلبك في هذه اللحظات فيقول قد غفرت لك يا ابن آدم. يقول الله في محكم الكتاب: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال عز من قائل: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وقال: وقيل للذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فتدبر وتذكر وتأمل قبل أن تسأل ربك الرجعة فلا ترجع، وابك على ذنوبك قبل أن تتحسر في قبرك، واسأل ربك مغفرة قبل أن يحال بينك وبين الدعاء. اللهم إنا قد جئنا نرجو جنتك لا تقودنا، نحن الذين ظلمنا وعصينا وآذينا، ولكن رحمتك أوسع فلا تحرمنا. اسمع واجعل حسابك لنفسك سببا لتفكرك في عملك. لا زالت الأيام تسير والقلوب ترتفع وتنخفض، والإيمان يزيد وينقص ولا يدري أينا يقبض على طاعة الله. عدت الأيام وتغيرت الساعات وحلقت الطيور السابحات بين الأرض والسماوات، ورفعت بعض الأعمال وبقي بعضها حتى ينقضي الأجل، وتغير كل شيء وبقي الله الواحد القهار كيف ما يشاء. الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان من بسط العباد ذنوبهم بين يديه فستر وغفر وأعطى ومن وخفض ورفع وشافى وابتلى وأعطى ومنع. لا يقدر على هذا إلا الله جل جلاله. يا غالي لا بد أن تقف وقفة محاسبة مع نفسك، ولا بد أن تفر قبل أن يفر عنك أحبابك. قال الله ففروا إلى الله أي فرار؟ أن تفر من ذنوبك وآثامك إلى الرحيم الغفار. كم يوم مر عليك وأن تعصي رب الأرض والسماوات، كم مرة اطلع الله عليك اطلاعا يليق بجلاله وأنت تعصيه. هناك يا غالي حيث عصيت، حيث أذنبت، حيث تجرأت، حيث تفاخرت، حيث اعتديت على رب الأرض والسماوات، ناداك جل وعلا وانت غافل وساهي ولاهي ومذنب ومتكبر، ما تصلي، تشرب الخمر، تزني، تلوط، تتكبر على رب الأرض والسماوات، وهو يعلم أنك تعصيه، وهو يعلم أنك تتحداه، وهو يعلم جل وعلا أنك ضعيف، ما تملك شيء أمام قدرة العزيز الجبار جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت شيء وأنا شيء وهذه الحياة شيء، لكن أي حياة أنت ستقبل بها بين يدي مولاك جل وعلا؟ ناداك هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ تبا لك يا ابن آدم، تبا لك يا ابن آدم، تبا لك يا ابن آدم، أما نصحتك العبر، أما هزت قلبك الآيات، أما بكت دموعك ألما؟ أما تذكرت موقفك وأنت تعصي الله جل جلاله وأنت تتحدى الله جل جلاله؟ من رآك فما كشفك؟ من سمعك فما فضحك؟ من رفع دعاك؟ من كشف مرضك؟ من أنزل رحمته عليك؟ من كشف ضرك؟ من أعطاك سؤلك؟ من تكرم عليك بفضله؟ من الذي بذنوبك وسترك ولا زال يسترك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الرحيم، لا إله إلا الله الغفار، لا إله إلا الله الستير، لا إله إلا الله المعطي، لا إله إلا الله المتفضل، لا إله إلا الله الشافي، لا إله إلا الله الغفار، لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا تخفى عليه من أمورنا خافية. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، فما معنا أعمال تدخلنا جنتك فلولا رحمتك وسترك يا رب العالمين. ما هو في ظلام، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وارتفعت الأمواج لك مسبح، وعصيتك أنا، وعصيتك أنا، وتفاخرت بذنبي عليك أنا، أنا الضعيف، أنا الذليل. صدق الله جل في علاه. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. هل عظمت الله وأنت أصغر؟ هل عظمت الله عز وجل وأنت بين الجدران؟ هل عظمت الله عز وجل يوم أعطاك مالا فعصيته به؟ أذكرك أنك لم تكن شيئا فأوجدك الله، لم تكن شيئا مذكورا فذكرك الله، كنت من الدنيا معدوما خلقك وجملك وأعطاك ودعوته استجاب لك، جعل لك طعاما وشرابا وعصيا، جنبك الأذى في بطن أمك. ثم لما خرجت على الدنيا عصيت رب الأرض والسماوات، تبا لك يا ابن آدم، أين بكاؤك؟ أين دموعك؟ أين ألمك على ما مضى؟ اعصي الله، تجبر على رب الأرض والسماوات، افعل كل شيء تريد من الكبائر، اشرب الخمر وأدمن المخدرات، لا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تسمع الذكر ولا تتلو القرآن ولا تحضر مجالس الإيمان ولا تبكي مع الذين بكوا على ذنوبهم ولا تتأسف على دنياك، لكن الموعد هناك، تدري متى؟ يوم أن تحمل على الأكتاف فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ذنبك يمنعك وخطاياك تمنعك، متى تستغفر رب الأرض والسماوات تقول يا ربي أنا تب، يا ربي أنا عد، يا ربي منعتني ذنوبي، يا ربي تجرأت عليك بخطاياي، يا ربي نسيت عظمتك، يا ربي ألهاني الشباب، يا ربي زنيت، يا ربي عصيت، يا ربي شربت الخمر، يا ربي ما صليت، فالآن من عذابك من يرحمني؟ والآن من حسابك من يسامحني؟ اللهم أنزل علينا في هذه الساعة توبة نتوب بها حتى نلقاك، نشتكي الذنوب والآثام وما تبنى، نشتكي الذنوب والآثام وما تبنى، والله يا ربي إنا نحبك، والله يا ربي إنا نحبك، أقسم بمن صورنا أننا نحبك، ولولا نعلم أنك غفار ستين ما دعوناك وما تبنى بين يديك، عصيناك عام بعد عام وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، وتجبرنا وعصينا وتكبرنا وخنا، ربي جئنا في هذه اللحظة جئنا في هذه اللحظة وذنوبنا قد حالت بيننا وبين حبك دهورا، سنوات وأعواما وشهورا، لكننا لما عرفنا أنك أنت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عاهدناك مرات أن نتوب ونرجع، عاهدناك هناك أمام البيت الحرام أن لا نعصيك، واستهلنا بك وعصيناك، عاهدناك في كل عام أن نتوب، ولكن أخذنا الأمل وأخذتنا شهواتنا وأخذتنا دنيانا، وأنت قد قلت في محكم الكتاب لنا مبشر ومحب وقريب، فقل في كتابك سابقوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لمن؟ للعاصي؟ لا والله. للخائن؟ لا والله. للعاصية والخائنة؟ لا والله. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل تريدها يا غالي؟ هل تريدينها يا غالية؟ إذن وحدوا الله وعظموه وسيروا على هداه ولا تعصوه. إياك أن ينظر لك الله عز وجل في موضع وأن تعصيه. استحي من الإله جل جلاله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فسبحان من أيقظ المتقين وخلع عليهم خلع اليقين وألحقهم بتوفيقه في السابقين، فباتوا بجلباب المتسابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. كلما نظروا، ولا بد أن يكون هذا حالي وحالك، كلما نظروا فساءهم مكتوبهم وجلت قلوبهم وعظمت دموعهم وتطاول أنينهم، لأنهم يخشون ربهم من فوقهم، لأنهم يخشون ربهم من فوقهم. وأقوام ما انتفعوا من عام مضى، وما أدري إلى متى يغفلون وإلى متى يعصون. قل لما تصلي أسألك بالله إلى متى؟ يلي لا تزال على علاقة حرام إلى متى؟ يلي خلع جلباب حيائك في الليل والنهار في السماء والأرض متى؟ يا من غفلت عن مولاك متى؟ يلي تكذب وتكذاب متى؟ يلي يسل دموع أمك وأبوك في لحظة من اللحظات عصيت متى؟ يلي جرحت المسلمين وأكلت أعراضهم متى؟ يلي آذيت العلماء والحكام متى؟ يلي تجرأت على رب الأرض والسماوات متى؟ يلي أكلت مال الحرام متى؟ يلي تعديت على عرض مصون متى؟ يلي كنت تتقلب برحمات الله متى؟ يلي غسلت الأموات متى؟ يلي وقفت على القبور متى؟ يلي فارقت الأعوام متى؟ كم من أقوام كانوا معنا في العام الماضي وفي هذا الدرس، وأحدهم كان يجلس أمامي، اليوم والله إنه تحت التراب لا ندري ما حاله. نسأل الله أن ينزل على قبورهم الرحمة والنور والسرور. السعيد الذي يعرف ما له وما عليه. وصدق الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا بد أن تفيق من الغفلة. الغفلة ستأخذ قلبك يا حبيبي، واسمع كلامي. من ترك الحرام لماذا تركه؟ لأنه تلذذ بحب الله. من ترك الأغاني لماذا ترك الأغاني؟ لأنه تلذذ بحب الله. من ترك الكبائر لماذا ترك الكبائر؟ لأن الله سيعوضه خيرا مما ترك. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ليتوب على العبد ما لم تغرر الروح في الحلقوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي أيامك مضت وعمرك سيمضي، والله عز وجل يقول: اسمع كلام ربي وطأطع برأسك واخشع بقلبك، صدقني إن عشت كلام الله عز وجل حقا لن تحتاج إلى كلام البشر، لن تحتاج إلى كلام سين من الناس، ولا العالم فلان، ولا الداعية فلان، إنما ستحتاج إلى كلام الله جل جلاله، لأنه والله لو أنزل على جبال عظيمة لتهدهدت تعظيما لله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول ابن كثير رحمه الله: ذلك تنبيه من الله لعباده من الغفلة، أن الساعة سآتي لا ريب فيها، ومن مات قامت قيامته. الناس في غفلة من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس يمرون في الدنيا بغفلة، وكل يوم يدنيهم من الله هم في غفلة، مع المال والشهوات غفلة، إهمال تضيع للصلوات، ترك لأمر الله سبحانه وتعالى. اسمع ربي كيف يناديك ويناديني. قال عز من قائل في محكم الكتاب محذرا من حال أهل الغفلة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم، دعهم يا محمد، دعهم في الغفلة، دعهم في الشهوات، دعهم في الكبائر، دعهم في المعاصي، لأنه سيأتي يوم ويعودون فيه إلى الله: اللهم أرجعنا إليك واعدنا إليك وأنت راض عنا غير غضبان، اجعلنا ممن صحح الطريق إليك يا رب العالمين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل قال: والله إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فيا غافل يا غافل يا غافلة، ترجلوا واعلموا أن الدنيا سائرة ماضية. وصدق الله لما قال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد اللي سعد لماذا؟ بالطاعة والتوحيد والإيمان والإنابة والتوبة والعودة إلى رب الأرض السماوات. واللي شقى، شقى بالغفلة والهوى والنفس، أصحاب السوء والشيطان والغنى والحرام والمعازف والقنوات. وضلال الناس في هذا الزمان أعظم، ضلال الناس في هذا الزمان أعظم. فأنا أسألك يا غالي: هل أصلحت ما بينك وبين الله في الخلوات؟ هل صليت لله بلا ملل ولا سأم؟ هل أنفقت نفقة صالحة ترجو أن تكون لك عند الله يوم القيامة؟ هل مسحت على رأس يتيم أو مسكين؟ هل عظمت ربك جل وعلا في ليال عام مضى؟ كم عام قمنا فيه على الأقدام لله عز وجل ونحن نعلم: إن أحسننا أحسننا لأنفسنا وإن أسأنا فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هل اعتبرنا بمن مضى؟ هل ستعود لنا الأيام مرة أخرى أم لا؟ هل حفظنا قلوبنا وأبصارنا وفروجنا وبيوتنا وزوجاتنا وبناتنا؟ هل دعونا أسرتنا ومن نعرف إلى رحمة الله قبل أن يسير القطار؟ هل مسحت دمعة مظلومة؟ هل وقفت على نفسك وعاهدت ربك جل وعلا أن لا تعود للكبائر؟ هل ما زلت تقلب بأصابعك قنوات لا ترضي الله؟ هل تلذذت القرآن حق التلذذ؟ هل وقفت مع القرآن وسألت نفسك كم مرة دمعت عينك إذا تذكرت رحمة الله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل وقفت أسألك بالله مع قول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء خلق جديد وما ذلك على الله وما ذلك على الله بعزيز. وتذكر يوما هم بارزون يوما هم لا يخفى على الله منهم شيء ولا شيء يخفى على الله ولا شيء لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا عظيم ولا جليل إلا علم به الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن ستقابل؟ ستقابل الجبار، وبين يدي من ستقف؟ بين يدي القهار، بين يدي من؟ بين يدي العزيز السميع البصير القادر القاهر المحيي المميت القابض الباسط بيده ملكوت كل شيء. هل تقدر أن تقابل الله بذنوبك؟ لو قيل اليوم أنك ميت أسألك بالله مستعد؟ لو قيل اليوم أنك في صحيفتك ستموت الآن هل أنت مستعد؟ لو قيل إن الله عز وجل اختار فلان وفلان جنبك وبجوارك وما اختارك هل لكرمك عنده؟ لا لا يا مغدور بنفسك لا يا مغرور بأعمالك لا والله. فاصبر إن وعد الله حق إن وعد الله حق. وهناك أتذكر كل واحد منا لو قبض في هذه الساعة كم سيندم على لحظات مضت بغير سنة، كم لحظات مضت بغير تسبيح وتهليل، كم لحظات مرت عليك وأنت تمشي بقدميك في المجمعات التجارية تكلم هذه وترقم هذه وتجرح هذا الأرض وتنظر إلى ذلك الجسد وتغيب عن أعين الناس وتظن أنه لا أحد يراك ونسيت أن الله تبارك وتعالى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله لو أخفيت ذنبا يعلمها الله، والله لو أخفيت سيئة يعلمها الله، وبيأتي يوم إن ما تبت سيفضحك الله على رؤوس الخلائق. وسيأتي يوم يكشف الله سترك فيه، فيا رب عصينا وتجرأنا عليك، فلا تكشف سترك عنا يا رب العالمين، لا تكشف سترك عنا، لأننا نعرف أن بأنك بنا رحيم ولكنك شديد العقاب. نعبدك بين الخوف والرجاء، نرجو جنتك ونخاف عذابك. والله يا إخوان ما أدري ما أقول، أخوف الإخوان برحيل هذا العام أم أبشرهم؟ لكن حسبي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تفاءلوا بالخير تجدوه. عندنا أمل أن الله سيعيد الأمة إلى جادة الصواب، عندنا أمل أن هذا الدين دين الله وهو الذي يرعاه، عندنا أمل مهما هلك الدعاء وذهبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطاول أبناء بني علمان، وتطاول أبناء الليبرالية، ودعاة التحرير، ودعاة الاختلاط، ودعاة الظلم. صدقوني إن الدين عند الله الإسلام، وإن الفرج من عند الله عز وجل. لا تيأسوا وإن بعد الناس عن الدين، لا تحزن وإن انتكس أمامكم أحبابكم الذين عاشوا معكم مجالس الخير والإيمان. لا يصيبكم نعم إذا رأيتم تطاول الباطل، إن الله عز وجل عليم بذات الصدور، يعلم من يعبده ومن يخونه، يعلم من يطيعه ومن يعصيه. ولذلك حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل. لا تحزن يا غالي واستعد للقاء الله، فما تدري ربما لا تخرج الآن إلا ويبقى فلان قد مات. جاءني أحد الأحبة وسلم علي ثم قال: يا شيخ موعدنا كما في كل عام بعد صلاة المغرب في أول أيام العيد، أصلي إن شاء الله وتحضر عندي. قلت بإذن الله سبحانه وتعالى سأتواجد. ذهب الرجل ومرت صلاة الظهر ومرت صلاة العصر وصلينا المغرب، ثم جئنا إلى هذا الحبيب لتعلم أن حياتك يا غالي والله ما هي إلا كصبابة ماء يتصابها أحدكم، والموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة كذلك والنار كذلك والقيامة كذلك. فما إن صلينا وأتينا وكان معي بعض الأحبة وطرقنا الباب نرجو أن نرى الرجل ونسلم عليه، فطرقنا وانتظرنا فما رد أحد، ثم انتظرنا قليلا فقال أكبر الأحبة: ننتظر ربع ساعة، إن جاءوا وإلا ذهبنا. طرقنا الباب في أواخر الوقت لم يجب أحد، إذ بإذنه الأكبر يأتي إلينا ويقف أمام الباب. والله يا إخوان ما إن فتح باب السيارة ورآنا إلا وجث على ركبتيه يبكي، فتبادره أحد الأحبة وضمه إلى صدره فقال: عسى خير. قال الوالد: أصابه ضيق في التنفس قبل المغرب واليوم توفي بعد الصلاة، فلله الحمد في الأولى والآخرة. وصلينا عليه ظهر اليوم الثاني، رحمه الله رحمة واسعة. لا تسألني عنه في الصف الأول، لا تسألني عنه في صلاة الفجر، لا تسألني عنه في الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين. يقول ابنه: لما مات أبي رحمه الله وجدت وصية مكتوبة عنده تحت فراشه فرفعتها، وإذ بوصاياه على النحو التالي: قال أولا اتقوا الله ولا تشركوا بالله شيئا، ثانيا توكلوا على الله في السراء والضراء، ثالثا لا تفترقوا بعدي فلا تلقوني عند الله، رابعا أدوا مظالم الناس، خامسا كل من له حق عندي فردوه عليه وزيدوا له فيه، سادسا إياكم أن تتركوا الصلاة، فوالله ما تركتها منذ عرفتها، ورباني أبي في أحراش الصحراء وأنا أصلي لله مع جمالي ومع غنمي ما تركتها أبدا. ثم قال: وأوصيكم بأنفسكم خيرا، احفظوا القرآن الكريم، وادعوا إلى الله، واصبروا على ما أصابكم، وكونوا عباد الله إخوانا، وبروا بوصيتي. يقول: وإذ بوصيته 30 يتيما يكفلهم رحمه الله لمدة 8 سنوات ما ترك الكفالة. هذا الذي يبقى عند الله، هذا الذي يبقى، ما تبقى أغنية بعد قبرك، ما تبقى معصية بعد موتك، ما يبقى غيبة بعد موتك. تخيل لو أنك مت فوقف الناس على قبره فقيل: من الرجل؟ فقيل: فلان لعنه الله في الدنيا والآخرة. كيف تكون عند الله يوم القيامة؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. لأن الحكم هو العزيز الحكيم، القادر القاهر، الكريم الرحيم، اللي تعلقنا برحمته ونعلم أنه لن يرد. فيا حبيبي الغالي، امنع نفسك من الحرام الآن، ربما لا ألقاك بعد هذا اللقاء ولا تلقاني، فأعلن توبتك لله عز وجل على أقل الأحوال، أن يصدق فيك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يختم لأحدكم على ما مات عليه، يختم لأحدكم على ما مات عليه أقوام قدموا النجاة. أحد الأخوات من بلاد مصر الشقيقة جاءت وقطعت المسافات لما حلت صلاة المغرب، وما إن رأينا ابنها حتى أوصيناه بها خيرا. فقلت له: احتسب، أنت جئت بأمك فاحتسب، لعل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك بقيامك بحق أمك، فاصبر ولا تيأس ولا تمل. قال: والله يا شيخ، الله وحده يعلم كيف أتيت بأمي وكيف حملتها وهي بجواره، صلت العشاء ولم تتجاوز مكانها، كنا نسمعها والله يا إخوان تردد كلمات عظيمة، تقول: يا ربي أنا جيتك لحبك، يا ربي أنا جيتك من مكان بعيد مشتاق لك يا رب. ما انتهت صلاة العشاء إلا وقد مالت وقفتها ميتة رحمها الله. لأن الأقوام أولئك، نعبد الله ونخشى والله أن نموت على معصية الله، ونصلي ونخشى أن نموت على معصية الله، لكن ليعلقنا أن الله عز وجل يعلم أننا نحب، ويعلم أننا نشتاق إليه، ويعلم أن اجتمعنا في هذا المقام من أجل وجهه، في بيت من بيوت الله، وفي يوم الجمعة وبعد صلاة العشاء. جئنا من أجل ماذا؟ جئنا من أجل الله. يا ربي لا تحرمنا، يا ربي لا تحرمنا أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تحرمني شفاعة أولئك القوم يوم الحسرة والندامة، يوم القيامة، يوم نتفرق عن رسول الله فناج محمود وهالك المخزي. والله يا أحبة، لا يبقى لله إلا خالص العمل، اللهم ارزقنا الإخلاص، ولا تجعلنا ممن يحسب أنه يحسن صنعا، ارزقنا أن نموت على ما يرضيك. عصيناك فحلمنا، عصيناك فغفر، عصيناك فستر، عصيناك فأعطي. من علينا بتوبة ومن علينا بمغفرة. اللهم إنا نطمع في الجنة ونطمع في الرحمة، فاللهم كما ختمت لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يرضيك، فاختم لنا بالصالحات في كل حال وفي كل عام وفي كل مقام. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نحصي، أسألك يا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا من رحمت النملة في جهته والطير في عشه ورحمت الدواب فوق الأرض، أسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تنزل علينا في هذه الساعة مغفرة من عندك. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا صحيفة أعمالنا وليس صحيفة الآن برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتقنا من نيرانك فأجسادنا على نارك لا تقوت وقلوبنا إليك مشتاقة والسر عندك علانية والقلوب إليك مفضية. سألناك يا رب العالمين يا رحيما يا رحمن أن تجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما قد غفرت لأهله وحاضريه وسامعيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن أخطائنا وتجاوز عن كبائرنا. اللهم إنك تعلم أن في هذا المجلس صالحين فاقبضهم على ما يرضيك. اللهم إنك تعلم أن في هذا المجلس عصاة أمثالنا قد قصروا في حقك، فيا ربي لا تجعلنا نحو من هذا المقام إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتجاوزت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجهك الكريم في الفردوس الأعلى، فلا تحرمنا لا تحرمنا أن نرى وجهك الكريم في الفردوس الأعلى يا رب، لا تحرمنا رحماتك ولا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا إحسانك ومغفرتك. اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إن اشتقنا لجنتك فاقبضنا غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مبتدعين ولا ممن استهوتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين. اللهم إنا قد تولينا أعمالنا بتقصير منا، فيا ربي لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك وعاملنا بمغفرتك وعاملنا بكرمك، عاملنا يا رب برحماتك التي نرجوها منك. ما منعنا والله أن نأتي ونستغفر ونتوب إلا ذنوبنا وشهواتنا، وجئناك معترفين مقصرين تائبين. نعلم أنك رحيم فارحمنا، نعلم أنك ستير فاسترنا. اللهم يا رب أخرج من قلوبنا كل حب سوى حبك، اللهم أخرج من قلوبنا كل حب سوى حبك يا رب العالمين. اللهم أخرج من قلوبنا الشهوات، وأخرج من قلوبنا الشبهات، وأخرج من قلوبنا حب الذات وحظوظ النفس، أخرج من قلوبنا يا رب العالمين الرياء والنفاق، أخرج من قلوبنا يا رب العالمين حظ الناس، اللهم أخرج من قلوبنا حظوظ الشيطان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكسبنا نورا من نورك، اللهم اكسبنا نورا من نورك، اللهم اكسبنا نورا من نورك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا الله يا الله يا الله، سألناك الفردوس الأعلى. اللهم أصلحنا من كل معصية، اللهم أصلحنا من كل معصية، اللهم طهر آذاننا من الأغاني وأعيننا من مشاهدة الحرام وأيدينا من مس الحرام وأرجلنا من أن تسير للحرام وأجسادنا من أن تتمتع بالحرام. يا ربي هؤلاء القوم حبوك، يا الله لا تحرمهم، يا الله لا تحرمهم، يا الله اغفر لهم، يا الله استرهم، يا الله احسن خواتمهم، يا الله ارفع قدرهم، يا الله ثبتنا وإياهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تسبل ذيول سترك على ماضينا، اللهم أسبل ذيول سترك على ماضينا ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اقض دين الدائنين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نزل الشفاء على المرضى من المسلمين، اللهم نزل الشفاء على المرضى من المسلمين، من النساء والرجال والكبار والصغار. اللهم اشف إخواننا المرضى على الأسرة البيضاء، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين، اللهم عجل بفرج إخواننا المأسورين في كل العالم يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجلا. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار يا منتقم، اللهم اشف صدورنا من اليهود يا الله، اللهم اشف صدورنا من اليهود والنصارى، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن أردت لهم خيرا فاهدهم، وإلا فاكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر إخواننا في فلسطين، اللهم عجل بنصر إخواننا في فلسطين، اللهم رد عنا كيد الكائدين من المبتدعين. اللهم احفظ عرض رسولك صلى الله عليه وسلم من كل شائبة يا رب العالمين. اللهم من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا إيماننا وأمننا وديننا، وأن تصلح حكامنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هون على أبنائنا الطلاب يا رب العالمين، ويسر لهم اختباراتهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح الشباب يا الله، اللهم أصلح الشباب يا الله، اللهم أصلح الفتيات يا الله. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعلنا وهؤلاء الأحبة وجميع الإخوان والأخوات ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. أستغفرك ربي وأتوب إليك من كل ذنب وخطيئة، فاغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين.